السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. لازلنا مع باب الفتح والإمالة وبين اللفظين من الشاطبية، وكنا بفضل الله تعالى وعونه قد أخذنا في المحاضرة السابقة ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه من انفرادات للإمام الكسائي أو الدوري، دوري الكسائي، دوري عنه، وكذلك ما اتفق الإمام الكسائي مع حمزة على إمالته. وختمنا حديثنا بالسور الأحدى عشر عندما قال: ومما أماله أواخر آيمة الأبيات. ومحاضرة الليلة بإذن الله تعالى سنواصل الأبيات مع الشاطبية، وفيها يقول الناظم رحمه الله تعالى: رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا عفوا سوا وسدا في الوقف عنهم تسبلا، وراء تراءى فاز في شعرائه، وأعمى في الإسراء حكم صحبة نولا، وما بعد راء شاع حكما وحفصهم، يوالي بمجراها وفي هود أنزلا، نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسرى وهم والنون ضوء سنا تلا، إناه له شاف وقل أو كلاهما شفا، ولكسر أولياء تميلا، وذو الراء ورش بين وفي أرى كهم، وذوات اليا له الخلف جملا، ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ماها فيه فاحضر مكملا، وكيف أتت فعلى وآخر آيما تقدم للبصر سوى راه معتلى، ويا ويلتى أن ويا حسرتى طووا وعن غيره قسها ويا أسف العلا. إذن الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وصل الحديث مع بعض الفرشيات من هنا وهناك، وبدأ بقوله: رمى صحبة أعمى، رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوا وسدا في الوقف عنهم تسبلا. يعني هنا يريد أي موضع تحديدا؟ قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، في سورة الأنفال. نعم، فقال هنا الذي يختص بهذا الموضع هم صحبة، يعني شعبة مع حمزة والكسائي. نعم، شعبة مع الأخوان. قال لك: إذن ولكن الله رمي بإمالة كبرى. فهنا دخل معنا الإمام شعبة، تمام، إضافة لحمزة والكسائي. ثم من بعدها ينتقل ويقول: أعمى في الإسراء ثانية، آمين، سوا وسدا في الوقف عنهم تسبل. تمام، انظر، انتقل لموضع سورة الإسراء فقال أعمى، لكن أنا سأكمل مع الآية وسيأتي هو الحديث عنها في البيت الموالي، لذلك سأخذها كلها يعني. فقال هنا في البيت الذي يليه: وراء تراءى فاز في شعرائه، سنأخذها وحدها هذه. ثم يقول لك: وأعمى في الإسراء، انظر، أعمى في الإسراء ثانيا. ثم قال في هنا: وأعمى في الإسراء حكم صحبة نولا. إذا هو انتقل لموضع سورة الإسراء في قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو حسب في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إذا عندي هنا، انظروا ركزوا معي، لفظ أعمى الأول والثاني يتكرر في نفس الآية، فقال لك هذا الموضع الثاني، هو ابتدأ بالثاني، قال أعمى في الإسراء ثانيا، أعمى في الإسراء ثانيا، يعني الموضع الثاني هو هذا يريد، فهو في الآخرة أعمى. ما به هذا الموضع؟ قال لك هذا لصحبة، هذا لصحبة، يعني كالعادة شعبة وحمزة والكسائي. إذا لماذا قيدتها بقولك ثانيا؟ نحن الآن نتحدث مع الإمام الشاطبي، قلنا له: لماذا أنت تقيدها بثانيا؟ قال: لأنني سأذكر لك الموضع الأول الذي يشاركهم فيه أبو عمرو البصري، فقال فيما بعد: وأعمى في الإسراء، نفسها هي في نفس السورة يعني، قال لك حكم الحاء هنا أبو عمرو البصري، صحبة كالعادة معي الأولى، رمى صحبة أعمى أو حكم صحبة، قال لك حكم صحبة نولا، يعني الموضع الأول يوافقهم في لفظ أعمى الأولى من؟ الإمام أبو عمرو البصري، الإمام أبو عمرو البصري. إذا ومن كان في هذه أعمى، هذه الأولى ستكون لأبي عمرو البصري وشعبة وحمزة والكسائي، وأما الثانية فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، هذه الثانية يكون فيها فقط شعبة وحمزة والكسائي. تمام؟ قيل على قراءة أبي عمرو البصري: كان هناك تمييز بين العمى في الدنيا ونظيره في الآخرة، لذلك هو هنا أمال الموضع الأول ولم يمل الموضع الثاني، وهذا من باب توجيه القراءات إن شاء الله. يعني عندما نصل للمبحث الخاص بفرش الحروف سنحاول أن نستفيض بعض الشيء في هذه المسائل إن شاء الله، في مسألة توجيه القراءات، لكن كلما أخذنا بعض الكلمات من هنا وهناك الآن لعلنا نأخذ بعض الفوائد التي ذكرها أهل العلم. قيل والله أعلم الإمام أبو عمرو البصري على قراءته، بما أنه أمال الموضع الأول وفتح الموضع الثاني، قيل هناك تمييز بين العمى في الدنيا ونظيره في الآخرة، لأن قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى، أعمى عن الحق، عن طريق الحق، يعني لو لم تكن له بصيرة يتبين بها الحق، إذن فهو في الآخرة ماذا؟ أعمى. ما معنى أعمى؟ هل يحشر يعني أعمى يعني لا يرى، هذا المقصود؟ لا، حتى يعني هناك عميا وبكما وصم، هناك مواضع أخرى تبين هذا، لكن قيل أعمى هنا المقصود بها أنه مثل ما كان في الدنيا لا يرى الحق، فهنا لا يرى النور أيضا، لأن المؤمنون كما هو معلوم عندهم يوم القيامة بإذن الله تعالى نور، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ولذلك أهل الكفر يوم القيامة عندما يعني كل واحد يأخذ مكانه، تمام، ويرى أهل الكفر النور الذي يكون عند أهل الإيمان فيطمعون في ذلك لعله يصيبهم من هذا النور، فيقولون لهم ومعهم أيضا المنافقون عياذا بالله، فيقولون معهم: المنافقون، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، ليس الذرونا، انظرونا، انظرونا هنا يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، عياذا بالله. يعني هناك سيكون أيضا أعمى لا يرى حقا، لا يرى نورا، فهو يعني هنا أكثر من أنها عمل جارحة، بل هي عن الطريق السوي الذي يوصله يوم القيامة إلى الجنة وإلى النعيم. فقال فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وأضل سبيلا من هذه الدنيا. المهم، إذن أعمى هنا فيها من ومن؟ فيها أبو عمرو البصري وشعبة وحمزة والكسائي بالإمالة، من لم يذكر إلى حد الآن له الفتح، إلا الكلام سيأتي على ورش ما بعد. فهو في الآخرة أعمى، الثانية شعبة وحمزة والكسائي، وكل ما نأخذه إلى حد الآن كله بماذا؟ كله إمالة كبرى، إلى حد الآن لم نذكر تقليدا لواحد من هؤلاء القراء، تمام يا جماعة؟ فلنركز مع بعضنا، لأن مسألة التقليل ستأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثم قال سوًا، وتقرأ أيضًا سوًا على حسب القراءة، ونفس الكلام مع سدًا، هنا عندي يعني أقصد الحكم، قال سوًا وسدًا في الوقف عنهم. الآن عدوا معي للبيت الأول، إذًا عدنا للإمالة الكبرى لمن؟ لصحبة، يعني شعبة وحمزة والكسائي فقط. قال لك سوا وسدا في الوقف، حال الوقف فقط، عنهم يعني عن أصحاب المرموز لهم بصحبة، يعني عنهم تسبلا. إذا هات مركز، عندما تقول سوا المقصود به ماذا؟ في سورة طه في قوله تعالى مكانا سوا قال، عندما آتي بالوصل يزول موجب الإمالة وهي الألف، مكانا سوى قال، فلو وقفت عدنا للألف فعاد معي موجب الإمالة، ولذلك فقال لك هنا في الوقف فقط. نفس الكلام مع موضع سورة القيامة في قوله تعالى سدى ألم يكن نطفة، تمام؟ فهذا الموضع إذن انتبه له ما دام هو منون مقصور، فانتبه لهذه الموضع. قال لك فيها في موضع سورة طه وفي موضع سورة القيامة تقرأ بالإمالة حال الوقف فقط، لا ما لمن؟ لشعبة وحمزة والكسائي، ثلاثتهم إذن صحبة، نعم حال الوقف اكتب عندك. ثم قال لك وراء تراءى فاز في شعرائه، فاز في شعرائه، يريد موضع تحديدا سورة الشعراء في قوله تعالى فلما تراءى الجمعان، فلما تراءى الجمعان. طيب لماذا يقول لي في شعرائه؟ يلا يا جماعة لماذا قال لنا في شعرائه؟ ما المقصود به هنا؟ احترازا من ماذا؟ من موضع سورة الأنفال الذي يقول فيه تعالى، يلا نراجع مع بعضنا نحن، فلما، نعم هذا الموضع، فلما تراءت الفئتان، يعني لو لم يقل في شعرائه قد تكون هنا محتملة، قد يقول أحدنا الآن طيب هو قال تراءى فتدخل فيها أيضا تراءت، قد أقول، فحتى يعني ما يكون عندي هذا اللبس في هذه المسألة هنا، ماذا فعل؟ قال لنا انتبه هذا الموضع الذي تريده أنت فقط هو في سورة الشعراء، فقيده بالسورة، كما نحن نعلم يعني التقييد إما أن يكون بالسورة أو أن يكون بالمجاور، تمام؟ فكلها أنواع من أنواع عفوا كلها من أنواع ماذا؟ التقييد. إذا الشاهد من الكلام الآن، عندما قال لي الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: وراء تراءى فاز في شعرائه، من الذي فاز هنا؟ حكم من؟ لحمزة. طيب تمام، إذا عندما تقول الآن حمزة هو الذي ينفرد بهذا الموضع وهو تراءى، المقصود به ماذا؟ المقصود به الألف التي وردت بعد الراء وفتحة الراء التي قبلها تبع لها كما هو معلوم، فهي انفرادة لحمزة، فهي انفرادة لحمزة. لكن هنا يجب أيضا أن ننتبه لمسألة مهمة جدا، لأن هذه الكلمة صار فيها خلاف كبير جدا، خلاف كبير جدا. أنت تقول الآن الوقف، ما به الوقف؟ ما به الوقف؟ لا، فالانفراد لحمزة وصلا ووقفا، وصلا ووقفا، لكن عند الوقف ستعود معي الألف التي وردت بعد الهمز، حينها سيعود معي. لا، نحن نريد في قوله تعالى، سنقرأ هكذا، انظروا: فلما تري الجمعان، وأنا أقرأ لحمزة سأميل أيضا فتحة الراء هنا. نعم هذا هو. فلو وقفت هنا، فلما تري، نفس الكلام، سيكون معي بداية الراء ممالة، فتحة الراء، يعني كما اتفقنا من قبل، الكلام صار واضح بفضل الله تعالى. فهنا عندي فتحة الراء. طيب، عندما تقول الآن فتحة الراء هي الممالة، هناك سؤال سيعترضنا، انظر معي وتابع معي. هي كتبت في المصحف باتفاق هكذا، ركزوا فقط. نعم يا شيخ إيهاب ومن سألني كلكم، قلت منذ قليل: وصلا وقفا الراء. لماذا هو قال بالوقف فقط؟ لا، سوا وسودا في الوقف هذه عنهم تسبل، ثم انتقل لكلام آخر جديد جدا، يعني المنفصل عما ذكره من قبل، لا علاقة له بما ورد من قبل. قال: وراء، واو استئنافية، وراء تراء فاز في شعرائه. هذا سأجيب عنه الآن، فقط ركز معي. هي في المصحف وردت بهذه الكيفية، تمام؟ طيب، صار فيه خلاف الآن، انظر: هل هنا هذه الألف الموجودة بعد الراء في الرسم، هل هي سورة الهمزة؟ هل هي سورة الهمزة؟ يا جماعة، الخلاف بين أهل العلم، ما أستطيع أن نجزم مباشرة، ما تقولوا لا أو نعم؟ أنا أضع الإشكالية الآن حتى تعرف إطار السؤال. فأنا قلت: هذه الألف الآن الموجودة، هل هي ألف أو كرسي الهمزة، سورة الهمزة، أو الألف التي بعد الراء، الألف التي بعد الراء هي الثابتة رسما، والثانية هي المحذوفة؟ يعني انظر، سأكتب لك الآن بطريقتين اثنتين، مرد الخلاف هو هذا. الأولى تقول لك هكذا، بعد ما يأتي الضبط يبين لي بهذه الكيفية، يقول لك: الألف هذه محذوفة، وهنا عندي الهمزة التي نقول الآن على السطر، وهي كما قالت يعني ليست لها صورة، هكذا، وهذا هو إن شئت علامة المد، أو هي هكذا. هذا خلاف بين أهل العلم، تحديدا أهل علم الرسم، فقالوا: الألف الموجودة هي التي سنعطيها العلامة أو علامة المد، ثم هنا الهمزة، والألف محذوفة التي بعد الهمزة، فصار فيه خلاف. فهمتم؟ بداية، الإمالة التي أتينا بها، الإمالة التي أتينا بها هي إمالة لأجل الإمالة، هذه بداية الكلام، تمام؟ إمالة لأجل الإمالة. لماذا أنت تميل لحمزة الآن الراء؟ لماذا تميلها؟ لأجل إمالة الألف بعدها، هي تشبه الرائية، مأخوذة من ماذا؟ قالوا من رأيت، وعندما أصرف الفعل في المضارع أقول يرى، فلذلك قالوا الرأس تمال. هذا ما بالتوجيه يعني والتعليل. ولذلك ما رد الخلاف الآن في الوقف لحمزة، في الوقف لحمزة، هذا فيه كلام طويل جدا، فيه أكثر من 6 أقوال، أو إن شئتم فقولوا 6، ليست أكثر، تقريبا المشهورة يعني، أنا أقول ما ذكره أهل العلم ما اشتهر منها 6، تمام؟ لذلك اختلفوا، قالوا هل ترى على وزن، على وزن هي تفاعل، وأصلها، أصلها ياء، فكانت تراء ياء، ياء مفتوحة ثم أبدلت. وإن شئتم هناك مؤلف مهم جدا للإمام المرادي ذكر فيه هذا الكلام وفصله، فلعله يراجع في يعني موجود على النت، أظنه في شكل PDF فيما أتذكر يعني، لو لم أكن واهما، لكن اسم المرجع لعلي يعني أعود، ولو وجدته إن شاء الله سأنزله في المجموعات لعلكم تستفيدون منها. فيه كلام جميل جدا على هذه، على هذا الموضوع تحديدا، وفصل فيه الكلام وقال كلاما يعني جيد في بابه، فيستطيع الواحد أن يأخذه ويستفيد منه بإذن الله. إذا قلت إذا تراءى هنا فيها كلام، لو أنا أردت أن أقف عليها لحمزة كيف سأقف عليها؟ ودائما لا تنسى إمالة الراء، لأن أنا عندي الآن همزة، جميل، بالتسهيل، والتسهيل سيكون مع المد الإشباع ويكون مع القصر، يعني تري تري هكذا، مرة مع المد ومرة مع القصر، فهمتم؟ وهناك من قال، وهناك من قال الألف التي بعد الهمزة أيضا تحذف بالكلية، يعني هذه التي سأشير لها الآن تابع الشاشة، هذه الأخيرة تحذف، ولو حذفت صارت الهمزة متطرفة، ولو كانت الهمزة متطرفة، لو كانت الهمزة متطرفة يكون عندي الأوجه 3، 3 الإبدال كما هو معلوم مثل ما أخذنا من قبل. لذلك قلت لكم الكلام فيه يعني طرح من أهل العلم، ومنطلقهم بداية من علم الرسم، وكلها يقولك هذه احتمالات، يعني هذه الكلمة تحتمل كذا وكذا. ما ذهب إليه الآن أغلب أهل العلم أن هذه الألف، الراجع عندهم أن الألف المرسومة بالسواد يعني في المصاحف هي التي وردت بعد الهمزة، يعني التثنية، ألف التثنية، والألف التي تسبق الهمزة التي بين الراء والهمزة هذه، هذه محذوفة رسمًا، هذه اتفقوا في يعني عفوا رجحوا هذه، رجحوا هذه المسألة. لذلك الأغلب سيقول من الأول أن عندي التسهيل مع المد والقصر، لذلك كما قلت لكم فيه كلام لعلنا إن شاء الله نأخذه مع الإمام المرادي، ففصل الكلام بصراحة يعني مفيد جدا، فيما أتذكر من قبل مررت عليه ووجدت فيه كلاما جيد. طيب هناك من يسأل الآن يقول الكسائي فيما رأيت، والكسائي والكسائي والكسائي، ما دخل الكسائي؟ الكسائي على أصله، يعني لو كان عند الوصل سيقرأ فلما تراءى الجمعان بمد متصل وكلام عادي يعني، فلو وقف، لو وقف عليها سيقرأ إذن بماذا؟ يلا يا جماعة سيقرأ عند الوقف، ما عنده شيء يعني، بالإمالة، نعم ممتاز، سيكون بالإمالة عنده. نعم، الراء والهمزة. من الراء والهمزة؟ من يقول الآن الراء والهمزة؟ للكسائي يعني، حتى لا أستعجل في الإجابة. الأخت التي سألت قالت نميل الراء والهمزة، تقصدون يعني حمزة. إيه نعم حمزة، نعم سؤالكم حمزة. لكن لو كنا للكسائي قلنا الراء فقط ينفرد بها حمزة. إذا عدنا لماذا؟ لإمالتها، إمالة الألف والهمزة التي قبلها. نعم، يعني هنا سنقرأ له للإمام الكسائي: فلما ترائي، فقط. فلا إشكال عندي مع الإمام حمزة، عفوا مع الإمام الكسائي. طيب، وإن كان يعني أسبق الأحداث بعض الشيء، لأننا ما تحدثنا عن الإمام ورش لحد الآن. لو كان معي الإمام ورش، كيف ستكون القراءة؟ دليله أين فضلا؟ ما هو الدليل؟ دليل على الكسائي يعني؟ لو كان السؤال على الكسائي لا يحتاج دليلا، لأنه من ذوات إليا، رأيت، تمام، وعلي، فهي ذات ياء ودليلها من الأول، يعني لا أخصها بحكم وحدها، لا أحتاج لهذا الدليل الذي تبحثون عنه، لأنه قد ذكر من قبل، تمام. لا، بعدين هذا سنأخذها فيما بعد. لا، نحن قلنا الآن هي رأيت عندي في مرحلة أولى، هي رأيت، تمام. بعدين رأى التي تتحدثون عنها أنتم، هذه انظروا التي فيها الكلام، هذه كان يعني اعذروني ليس هذا خطي. رأى هذه، تمام يا جماعة، هذه رأى التي نحتاجها فيما بعد. هل هي يعني هناك من يميل الهمزة وهناك من يميل الراء، من الذي يميل الراء؟ هنا سيأتي الكلام، ليس محله فيما أذكر الآن، لذلك سنرجع الكلام عنه فيما بعد إن شاء الله، في حينه إن شاء الله تعالى. نعم، طيب، أمين وإياك. فالذي أردت أن أبينه الآن هو مسألة انفراد حمزة بهذه الكلمة. قلت سأستبق الأحداث وآتي للإمام ورش، كيف سيقرأ ورش؟ يلا هات ورش. أليس عندكم هنا مد بدل؟ وليس عندكم هنا فتح تقليل؟ انتبهوا، التقليل من أجل التقليل، أي تقليل؟ يا جماعة الله يبارك فيكم، الراء ينفرد بها فقط الإمام حمزة، لا دخل لأحد من القراء معه، لا يدخل أصلا الكلام مع مسألة التقليل من أجل التقليل، لا، نحن نتحدث فقط مع الإمام حمزة على الراء، وإلا في الكلام يختص بي الآن مع الإمام ورش، عندي ألف وقبلها همزة فقط وينتهي الكلام. طيب، من قال ثلاثة البدل؟ ما هو هذا الرقم؟ رقم هاتف أو ماذا هذا؟ أردتم أن تأتوا بخط مائل، فكتبتم سبعة أظن، نعم. طيب، لا، ليست برأية مثل ما تقولون أنتم الآن، انتبهوا، بل هو قصر للبدر مع إشباع على فتح ذات الياء، ثم مثل ما تكتب الآن الأخت بارك الله فيها، وثم توسط مع إشباع على التقليل، وهذا قول، هذا أيضا قول، لأن هناك من يقول أنها الأوجه الستة كلها مقروء بها، منهم من يقول هذا الكلام يعني، تمام، فيقول على الفتح ثلاثة البدل وعلى التقليل ثلاثة البدل في هذه الكلمة أيضا، فقلت لكم الإمام المرادي ذكر كلام طويل فيها. إذا لو أنا أردت أن أقرأ لورش سنقرأ هكذا، كل الكلام يا جماعة معلوم أنه حال الوقف، لأن الألف هذه ستزول حال الوصل، يعني أقرأ لورش، وإن كان كما قلت أسبق الأحداث، لأن الكلام لحد الآن ما دخل ورش معنا، سيأتي بعدين الكلام، سيقرأ هكذا: فلما تراءى الجمعان، وصلا. الآن أراد أن يقف، القول الراجح في المسألة والمشهور والمعمول به هو هذا: فلما تراءى، فلما تراءى، أثر قلنا وإشباع. الآن على التقليل عندي التوسط ثم الإشباع. فلما توسط وإشباع. وهناك قلت من جوز الأوجه الستة، يعني هذا للأمانة، لكن المشهور والراجح في المسألة هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وضحت يا جماعة؟ تمام؟ يعني تراءى لها معاملة خاصة. لماذا أمد في الأخير مد بدل؟ انظروا. آمين وإياكم. يلا يا جماعة انظروا، أنا قلت هكذا، سأكتبها مثل ما هي مكتوبة في المصحف. وهذا مد البدل الذي أتحدث عنه، كل همز ممدود. وهنا عندي الإمالة. نعم، طبيعة الحال يعني أتكلم على الألف وما قبلها المفتوح هذا، يعني فتجدون علامة الإمالة تحت الهمز بالنسبة لي، يعني لو كانت وقفا أقصد. وعليه فتكون الكلام على أربعة أوجه، يعني يلتقي عندي مد بدل مع ذوات الياء التي فيها الخلف. طيب ممتاز. قال وراء تراءى فاز في شعرائه وأعمى في الإصراح وصحبة أولى، أخذناها بفضل الله تعالى عندما ذكرنا يعني المسألة الأولى. الله نواصل. تمام، محاضرة الليلة دسم بعض الشيء، فركزوا معي بارك الله فيكم. البقية نواصل معنا. طيب هات الآن الكلام ما بعده، تراءى كما قلنا من رأيت، من رأيت هي ذوات الياء فيها الخلف، لكن لماذا أميلت؟ هذا السؤال. مثل نفس الكلام الذي نقوله الآن مثلها في رأى، نفس الكلام يا جماعة نفسه، لكن لماذا أميلت؟ قيل لأنها عند تصريفها تصبح تشبه الرائية، يعني هي رأيت، هناك من يقول أنها رائية، فلذلك هناك من أمال الراء في رأى بخلاف الهمزة، فيقول رئي. لماذا أملت الراء؟ قال لأن إمال الأجل الإمالة. طيب أصلا لماذا أميلت فقط هكذا للكلام، يعني حتى نقول إمالة لأجل الإمالة؟ لا، لأن قالك تقول أنت يرى، يرى فأشبهوها باليائية بالرأية عفوا حينها. هذا هو، سيأتي تفصيلها فيما بعد إن شاء الله في رأى وأقوال أهل العلم فيها إن يسر الله تعالى. اللهم آمين وإياكم. قال إذن من بعدها وما بعد راء شاع حكما، احفظوها شاع حكما، يعني الرائية من الذي يميلها إمالة كبرى؟ الشين الأخوان حمزة والكسائي، من الذي يكون معهم؟ الإمام أبو عمرو البصري. شاع حكما مثل ما نقول عاشر دغفل في اتخذت وأخ واتخذت وأخذت بالإدغام والإظهار فتعلم. فهنا أيضا شاع حكما، شاع حكما المقصود بها للرائية، نحو ماذا؟ افتراه، الذكر، أتيت بفعل، أتيت باسم، وقس عليها جميع المواضع التي أخذناها حتى من قبل. هنا تعمدت الإتيان بالضمير حتى أبين لك يعني اتصل بضمير أو لا، نفس الكلام. ثم يقول من بعدها وحفصهم، وحفصهم يوالي بمجراها وفي هود أنزلا، وفي هود أنزلا. قال يوالي، ما معنى يوالي؟ يعني يتابع، يتابع في الرائية، يدخل معهم في كلمة واحدة مثل ما ذكرنا من قبل. الآن حفص الذي معنا هو حفص عن عاصم، حفص عن عاصم، تمام؟ لأننا قلنا من قبل ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم ومحياي مشكاة هدايا قد انجلى، الكلام كان عن الكسائي، فقلنا عنه عن الكسائي فكان راويه، يعني دول الكسائي. وفي الذكر قد خلا مثل ما قال، وفي الذكر قد خلا مثل ما قال في المقدمة. هنا قال: وحفصهم يوالي. وسكت. إذن فسنقرأ له بماذا في سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ نقرأ له بالإمالة. نقرأ له بالإمالة، وعنده كلمة واحدة فقط هنا. إيه نعم، سيأتي بعدين فيها قراءتان، مجراها ومجراها. طيب ممتاز. الآن يلا يا جماعة. قال: وفي هود أنزل. ثم يقول لك الآن: نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسرى وهم والنون ضوء سنا تلا. ثم يأتي بكلمات أخرى: إناه له شاف وقل أو كلاهما شفا ولكسر أو لياء تميلا. ركز معي الآن فيما سنقوله. قلت: نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسرى وهم والنون ضوء سنا تلا. سنفك ألغاز هذا البيت بإذن الله تعالى. إذن نأى كيف كتبت في المصحف؟ هكذا رسمت. انظر، هكذا مرسومة في المصحفية فقط. لماذا رسمت بهذه الكيفية؟ رغم أن يعني القراءة من نأى نأيت يأي، نعم، لتحتمل قراءة ابن ذكوان. ممتاز. ابن ذكوان ينفرد ويقرأ هنا ناء، ونأى بجانبه، سيقرأها وناء بجانبه. نعم، بعدين من الدرة الكلام. أنا الآن حتى أتحدث عفوا عن السبعة، حتى كما قلت من قبل لا أطيل الكلام كثيرا، فكما تعلمون هناك مبتدئ معنا. إيه نعم نعم بعدين سيأتي الكلام بعده، لكن فقط أنا أتحدث حتى يضبط الطلبة معي قبل أن أدخل في الشاطبية، تمام، في عفوا في الدرة. فهنا سنريد حصر الكلام. قال لك: نأى شرع يمن. طيب ناء هذه التي انفرد بها ابن ذكوان احتملت القراءة، طيب ممتاز، لكن هناك إشكال في مسألة، وهذا يجب أن ينتبه إليه أيضا فيما سنقوله الآن. قال لك: شرع يمن باختلاف. ذكر حمزة وذكر الكسائي، ثم قال لك: أما الإمام السوسي فله الخلف، لأنه قال يمن، يعني ياء هو رمز الإمام السوسي كما هو معلوم، وبعدين قال باختلاف. قال باختلاف، ما معنى هذا الكلام؟ يلا يا جماعة، يعني السوسي له الاختلاف وحمزة والكسائي قولا واحدا، صح أم لا؟ فيما نفهم الآن بلا خلاف. ممتاز. طيب عندما ندقق في المسألة، عندما ندقق في المسألة، قال أهل العلم: لا يلتفت إلى هذا الخلف المذكور عن الإمام السوسي. لماذا؟ قلنا لهم لماذا هذا الوجه؟ سنطرحه ولا نقرأ به. قال: طيب انظر، جميع الطرق عن السوسي ورد فيها الفتح، إلا أن الإمام الداني قد ذكر في كتابه التيسير، التيسير الذي هو أصل الشاطبية كما معلوم، التيسير في القراءات السبع، ماذا ذكر الإمام الداني؟ ذكر بصيغة التمريض تحديدا في فرش سورة الإسراء، قال: وقد روي. وقد روي فعل منسوب لمجهول مثل ما نقول، يعني مبني للمجهول. قال هنا: وقد روي عن أبي شعيب مثل ذلك. أنا رأيت، فقالوا: هذا فقط الذي اعتمده. ما معنى صيغة التمريض؟ التمريض يعني لا أنسبه، لم يقل الإمام الداني، عادة ينسب القراءة لصاحبها، يقول مثلا: وقرأت عن شيخ أبي الفتح فارس، يذكرها هكذا. لكن عندما نقول مثلا، حتى أتركونا الآن من القرآن، في الحديث، في علم الحديث، وهذا مشهور جدا في الكلام هذا، عندما تقول مثلا: قيل كذا وكذا، ونحن نعلم أن علم الحديث كله قائم على ماذا؟ على الأسانيد بداية، عندما تقول قيل من الذي قال، قيل هذه تطرح الحديث مباشرة أو الخبر إن شئت بالعموم، تطرحه جملة وتفصيلا. يعني لو لم تجد من الذي قال فهذا يعد عندنا غير مقبول مردود، فيسمونها صيغة تمريض. صيغة تمريض، فنحذف ونطرح هذا القول. تمام. إذن هو ماذا قال الإمام الداني في كتاب التيسير تحديدا في فرش سورة الإسراء؟ قال لك: وقد روي عن أبي شعيب، يقصد السوسي أمين وإياك، مثل ذلك. والإمام ابن الجزري قد نص عفوا في كتاب النشر على أن الطريق المعتمد عندنا في كتاب التيسير، والذي أخذه فيما بعد الإمام الشاطبي في حرزه، يقتضي فتحة الهمز والنون للإمام السوسي. قال: وأما الإمالة فهي انفرادة لأبي الفتح فارس، وهو شيخ الإمام الداني، حتى أن الداني لم يعول على ذلك في المفردات عنده. هذا كله ماذا فعل؟ أيد وعضد وقوى الكلام على أن ما نأخذه الآن عندنا هو الفتح فقط، ما دام هو الإمام الداني ذكره بصيغة التمريض في فرش سورة الإسراء في كتاب التيسير. الإمام ابن الجزري المحقق قال لك أن طريق التيسير المعتمد عندنا للإمام السوسي سنأخذ به أو ورد عنه فقط فتح الهمز والنون في نأى للإمام السوسي. طيب من أين أتت إذن هذه الإمالة التي تحدثنا عنها الآن؟ قال: لا، هي انفراد لأبي الفتح فارس شيخ الإمام الداني، لكن حتى الداني لم يذكره في كتاب المفردات، مفردات أبي عمرو البصري ومفردات نافع، المفردات معنا. فقال هذا الكلام أيضا يعني غير معمول به عندنا، فقط يقتصر على الفتح. صاحب غيث النفع الإمام السفاقسي ذكر هذه المسألة أيضا. والمتأمل يرى أن الداني في كتاب التيسير جزم بالإمالة للكسائي وغيره في نفس الباب في فرش سورة الإسراء، إلا أنه ذكر بصيغة التمريض ما ذكرناه عن الإمام السوسي. فقيل: إذن ذكره له بهذه الطريقة في كتاب التيسير يعد على سبيل الحكاية لا على سبيل الرواية. أعيد: ذكره لمسألة الخلف الذي ورد عن الإمام السوسي، والخلف متأتي من أين؟ نحن اتفقنا جميعا على أن الفتح موجود، إذن الإمالة هي التي أحدثت الخلف عندنا، فقلنا بخلف باختلاف مثل ما قال. هذه رواية الإمالة هذه أو نص الإمالة هذا ما ذكره الإمام الداني بصيغة التمريض إلا على سبيل الحكاية، قد روي عن الإمام السوسي أنه قرأه مرة بالإمالة، لكن لم يأتي برواية ويقول: وأنا نقلت عن شيخي أو عن هذا الطريق الذي يعتمده تحديدا في كتاب التيسير، والذي اعتمده فيما بعد الإمام الشاطبي في حفظه. وعليه هات نجمع الكلام كله الآن، فنقول هنا أن هذا الخلف الذي ورد عن الإمام السوسي لا ينظر إليه ولا يعتد به. طيب ماذا سنقرأ إذن للإمام السوسي؟ تقرأ له بالفتح فقط. لا، نحن من قبل ماذا قلنا؟ الإمام الشاطبي يا جماعة قال: سأزيد على ما ورد في كتاب التيسير بعض الفوائد، وألفافها زادت بنشر فوائده. لن أعتمد فقط ما ذكره الإمام الداني فقط في كتاب التيسير وأذكره يعني كلمة كلمة كلمة، لا، في مجمله نعم، لكن نحن نعلم جميعا أن الإمام الشاطبي هو شيخ، يعني أنتم دائما تتعاملون مع الإمام الشاطبي على أنه عالم يا جماعة في علم القراءات، وله في الحقل القرائي الذي عنده زاد كبير جدا يدخل فيه كتاب التيسير وبخلاف كتاب التيسير، فهو يذكر لك. حتى الإمام الشاطبي يؤيد المسألة، لم يضاعفها هنا، لم يضاعفها، قال لك: نأى شرع يمن باختلاف، يعني ما ورد الخلف عن الإمام السوسي قرأ بالفتح، وقرأ وورد عنه أيضا ماذا؟ ورد عنه الإمالة. إذا عندما يقول لنا هذا الكلام الإمام الشاطبي يعني هو قد سمع بهذه الكلمة قد أخذ عن البعض من شيوخه، الله أعلم، يعني لا نستطيع أن نجزم بكلامنا الآن ونقول من أين أتى به. ذكره ذكره، نعم، لكن دور التحقيق من أهل العلم فيما بعد، وهذا ما فعله الإمام ابن الجزري في نشره، والذي يعني أتى بعد الإمام الشاطبي حتى في التسلسل الزمني إن شئنا، قال لك هنا ما ورد في كتاب التيسير، الطريق الذي اعتمده الداني في التيسير لا يقتضي إلا فتح الهمز والنون بعد تتبع، هذا الطريق فقط، قد يكون من طريق آخر، نعم قد يكون، لكن نحن اتفقنا من الأول سنعتمد طريقا واحدا لكل رغ، وقد ذكرناه وقد صرح به الإمام الداني في تيسيره. إذا ما الذي سنقرأ به الآن بعد هذا التحقيق وبعد الكلام الذي قاله أهل العلم؟ نقول نقرأ فقط للإمام السوسي بالفتح، فلا يدخل معنا إذن الإمام السوسي في هذا الكلام الذي نذكره أصلا. تمام يا جماعة؟ واضح؟ يعني مهم بعدين في القراءة. نعم. طيب، هناك من سألني على مسألة، أمين وإياكم الله يبارك فيكم، هناك من سألني منذ قليل على مسألة التوجيه فيما رأيت، لكن اعذروني أحيانا أريد أن أكمل الفكرة، فيعني أرى السؤال لكن حتى أكمل الفكرة ولا تختلط علي يعني الأفكار تكون متسلسلة، فيعني لا أقطع كلامي فعذرا. نأيت، يعني نأيت بنفسي، ابتعدت، لكن نعم هذه التي رأيتها، نعم ناء لابن ذكوان فيما رأيت، ناء مثل ما يقولون ناء ينوء، ناء ينوء يعني قيل أنه فيه مشقة وجهد في النهوض، يعني عندما نقول ناء ثقل، نعم هناك مشقة وجهد فيها، ناء بجانبه، فهذا ما يعني ما يقول أهل العلم في هذه المسألة. نعم، هات نعود الآن لمسألة القراءات. قلنا هذا الخلف الذي ورد عن السوسي لا ينظر إليه، إذن ماذا علينا أن نفعل الآن؟ سنقتصر فقط للإمام حمزة والكسائي، وأين تحديدا الإمالة؟ هذا سنجيب عنه الآن، انظر ماذا يقول لك في تتمة البيت، لأننا لا ندري هل سيميلاني نائي فقط بهذه الكيفية؟ طيب يعني ما الجديد؟ نأى نأيت يائي، وسنقول نائي ونائي بجانبه، فلماذا تذكر أصلا حينها؟ لكن قال لك انتبه، قال وشعبة في الإسراء، أنا عندي موضعان اثنان، موضع سورة الإسراء وموضع سورة فصلت. يلا يا جماعة انظر، الإسراء وفصلت، قال لك الإمام شعبة سيكون مع، تركنا الإمام السوسي انتهى الكلام عنه، مع حمزة والكسائي، أين؟ في الإسراء فقط، يوافقهم في موضع الإسراء. قال وشعبة في الإسراء، وهم هم من هم؟ من المقصود به بهم هنا؟ ما دخل صحبة؟ حمزة والكسائي وشعبة. طيب لا، هو قال هنا والسوسي، أحسنتم، لا هو الكلام عنده على السوسي، لأنه قال يؤمن باختلاف، فهو يتحدث على أن السوسي عنده الإمالة، لكن نحن طرحناه. تمام، إذا سيبقى معي الآن في كلامنا الجديد حمزة والكسائي، ممتاز، نعم ممتاز. إذا قال وهم والنون، انظر حتى النون، قال النون ستكون فيها إمالة، فتحة النون تحديدا، وهي إمالة لأجل الإمالة أيضا، والنون قال لك ضوء سنن تلا، بداية يا جماعة هذه سنن تلا، هذه المقصود بها من؟ سنن تلا، لو عدنا للرموز رست، يعني عدنا للكسائي وكأنها الكسائي فقط، نعم، إذن سنن تلا فك الراء التي كانت مرموزة للكسائي، فقال لك سننتلى، سننتلى يعني أبو الحارث نعم، أبو الحارث، ومعه من؟ الدوري. إذن عندي الكسائي. والضاد لمن؟ الضاد لخلف، عن حمزة، خلف الراوي، خلف الراوي. إذا صار عندي الذي سيأتي بالهمز في النون هو خلف الراوي، خلف الآن ما عندي درة، خلف، ومعه من؟ الكسائي. خلف والكسائي عندهما الإمالة في النون والهمس، تمام؟ أين؟ في الإسراء وفصلت من البيت. سنأخذ الأحكام، لن أقول مباشرة انظر اقرأ بهذه الكيفية، لا، أنا أريد أن معك أن تتفاعل معي في البيت وأن تفهم وتشرح المتن. أنا عندي متن أشرحه الآن. إذا سنقرأ ونئي بجانبه، ونئي بجانبه. إذا خلاد أين؟ عندما تقول نأى شرع، نأى شرع، يعني الشرع الشين هذه فيها حمزة برويه وفيها الكسائي برويه. الكسائي وقلت لي أنه يميل أيضا النون، وقلت الآن أن خلف يميل النون، يعني بقي خلاد لم يذكر. خلاد أين يا جماعة؟ الهمزة فقط، لأنه لم يذكر مع أصحاب إمالة النون. نعم، لم يذكر مع أصحاب إمالة النون، إذن لا يميل إلا الهمز فقط. ولذلك كما ترون الآن أنا عندي قراءتان، ونئي بجانبه ونائي بجانبه، مرة أميل النون ومرة أفتح النون، وهمزة والهمزة هذه باتفاق، باتفاق. إذن سنكتب هنا في الإسراء من؟ في الإسراء وفصلت، من الذي سيقرأ بإمالة النون والهمز؟ من سنكتب يا جماعة؟ يلا صحبة كله، من الذي سيختص بالنون؟ لم يذكر شعبة مع النون يا جماعة، ما دخل الصحبة؟ خلف والكسائي فقط، خلف والكسائي، نعم، خلف والكسائي. طيب وهنا ماذا سنكتب؟ ونأى بجانبه، من هنا؟ لا يكون صحبة، صحبة ستعود إذن لخلف وخلاد، لا، خلاد، خلاد فقط. وشعبة أين ذهب؟ شعبة وخلاد، لأنه قال لك وشعبة في الإسراء، شعبة معي في موضع الإسراء، نعم، شعبة وخلاد. إذا وهنا في الحقل الأخير هذا بإمالة للهمزة فقط في فصلت، من الذي سنكتبه هنا؟ لا، خلف والكسائي كلاهما ذهب في الموضع الأول، خلاد فقط. ممتاز، ممتاز جدا، يعني ستكون الإجابة هذه الكيفية. من أين أتيت بخلف والكسائي سواء كان في الإسراء أو في فصلت بإمالة النون والهمز؟ قال نأى شرع، ثم يقول والنون ضوء السنة تلا، هذا دليلها. إن طلب مني الدليل أكتب نأى شرع ثم نقاط ونكتب والنون، والنون ضوء سنة تلا، ضوء سنة تلا. إذن أتينا بخلف والكسائي. طيب نأى على الإطلاق، يعني لم يحدد لا إسراء ولا فصلت. طيب إذن ومن الذي سيميل فقط الهمز؟ من لم يذكر مع أصحاب النون، وهم مازال معي شعبة وخلات. طيب أين أين خلات؟ خلات سأجده في الإسراء وسأجده في فصلة. شعبة متى يكون معنا؟ يذكر فقط في الإسراء، لأنه قال وشعبة في الإسراء وسكت، فيكون عندي شعبة وخلاد هنا وخلاد هنا، يعني هنا الأولى، وأنا سأقرأ بالإمالة ونئي بجانبه، خلف الكسائي، ونئي بجانبه، هذه شعبة وخلاد في الإسراء، أما في فصلة فخلاد فقط. وضحت يا جماعة؟ بطبيعة الحال هذا كما قلنا استنباط من المتن. دائما نقول نحن نتعامل مع متنا، نحن نشرح متنا، فكي لا تعطيني مباشرة، تقولي لا يلا أنا أقرأ هكذا، هذه أنت تحفظها، أنا لا أحفظها، أنا أريد اعتمادا على المتن. اللهم آمين وياك. طيب ممتاز، يبقى الآن اللهم آمين وياك. كما قلنا وأشرنا أن الخلاف الذي ورد عن الخلاف الذي ورد عن الإمام السوسي يطرح ولا يعتد به، لا ينظر إليه. إذن ماذا سنقرأ الآن؟ سننتقل لموضع آخر، وهو قوله إناه له شاف. كالعادة حمزة والكسائي معنا، لكن سنضيف إليهما من؟ الإمام هشام. غير ناظرين إناه. إذن هشام وحمزة والكسائي. نعم، غير ناظرين إنيه. بالإمالة، بالإمالة، نعم، في سورة الأحزاب. ما معنى غير ناظرين إناه؟ يعني لا ننظر إلى الطعام. لا، لا ننتظر ماذا؟ الطعام. نعم، لا ننتظر نضجه، لا ننتظر نضجه، نضج الطعام. الإناء هنا المقصود به النضج، يكون جاهز للأكل. ولا وغير ناظرين، ناظرين هنا يعني منتظرين، منتظرين يعني لا تنتظروا نضج الطعام، فإن ذلك يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. هذا معنى الآية، فيجب أن تفهم على أصلها. إذن إناه له شاف، ثم يقول لك وقل أو كلاهما شفا، ثم قال ولكسر أولياء تميلا، أو لكسر، تمام، ولياء، أولياء عفوا تميلا. لماذا يقول هذا الكلام؟ بداية أو كلاهما أين وردت؟ أين وردت أو كلاهما؟ في الكهف، الإسراء، أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف. من الذي سيميل؟ فقط شفا، يعني حمزة والكسائي، أو كلاهما حمزة والكسائي. هات نكمل البيت، قال ولكسر أولياء تميلا. المقصود به هنا، المقصود به هنا أن ناء أنا إناه عفوا، إناه، أنا قلت نأى، إناه ما أميلت لأن الألف انقلبت عن ياء، قيل هي أخذت من أنا، انظر أنا هكذا سأكتب أنا، أنا يأنا، عندما نصرف المضارع نقول يأنا هكذا، تمام. ما معنى أنا بهذه الكيفية؟ ليست أنا الضمير، لا، أنا بمعنى حان، بمعنى حان، تمام. فقيل، فقيل هنا لكسرة الهمزة، لكسرة الهمزة أتينا بإمالة النون، يعني لم ينظر إلى هذه النون التي حالت بين الهمزة المكسورة والألف، لا يعتد بهذه النون الفاصلة، فقرأت بماذا؟ قرأت بالإمالة، قرأت بالإمالة. لذلك كما ترون هي فرشيات تذكر، لا تندرج تحت قاعدة. ثم قال لك كلاهما، لذلك هو قال لكسرة ولكسر، كسر هذه تعود على إناء، هذا لف ونشر مرتب، كسر تعود هنا إناء. أولياء تميلا، أولياء تميلا، قلنا مأخوذة من أو كلاهما. بداية أو هذه تقييد بالمجاور، أو بعبارة أخرى هل هناك كلاهما في المصحف بخلاف هذا الموضع، بخلاف موضع سورة الإسراء؟ هل توجد؟ كلمة واحدة فقط في كتاب الله تعالى، فلماذا قال إذن أو؟ هل هو الغرض منه أن يقيد بالمجاور هنا؟ أو أنه تتميم للبيت؟ يعني زيادة بيان مثل ما يقال. زيادة بيان فقط. نعم، إتيانا للوزن تتميما يسمى كله يعني. فهنا أو لا نقول أنها للمجاورة يا جماعة، انتبهوا، لا يقول أحدكم أنها أتينا بها تقييدا بالمجاور. المهم، إذن ما الذي سيأتي الآن بسبب الإمالة؟ قيل بداية كلاهما، كلاهما قيل لكسر الكاف، قيل لكسر الكاف، وقيل أيضا لأن الألف منقلبة عن ياء، لأن الألف منقلبة عن ياء، وقد ذكر هذا الإمام الفاسي في كتاب اللآلئ الفريدة، فقد نقل هذا عن الإمام السيبويه. وأيضا قيل في ذلك لو سمي به يعني وأتينا بالتثنية لقلنا كلياني، كلياني، فقالوا إذن هذه الألف منقلبة عن ياء، وكما رأيتم إناه نفس الكلام، كلتا ستأتي معنا. فيها خلاف بين الكوفيين والبصريين، هل الألف للتثنية أو أصلا هي منقلبة؟ فهمتم؟ أي نعم. فإما أن يكون لكسر أو لياء، لكسر أو لياء، إما الكسر التي ورد في الكاف كي هذه فكانت مؤثرة وأتينا بالإمالة لهما، أو لانقلابها عن ياء. لذلك يعني تحتمل هذه وهذه، ولذلك هو قال ولكسر أو لياء تميلا. الآن سيدخل معنا ورش، ما زال عندكم نفس يا جماعة؟ نأخذ نواصل. لم نأخذ كثير من الأبيات الليلة، لكن بفضل الله تعالى تقدمنا في الشرح جيدا. طيب هات نبدأ مع ورش، لن أطيل كثيرا، آمين وإياكم. الإمام ورش دخل معنا في كلام الإمام الشاطبي في قوله وذو الراء ورش بين وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف جملا، ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ما ها فيه فاحضر مكملا. طيب يحتاج إلى بعض الفهم. قال وذو الرائي، ما معنى ذو الرائي؟ التي قال عنها الآن شاع حكمه، ذوات الراء التي ذكرناها منذ قليل. قال لك هذه الرائية يقول فيها بالنسبة للإمام ورش هي بين يعني بالتقليل، تقرأ بالتقليل، تمام؟ نحو ماذا؟ نحو الذكرى مثلا، وما أخذناه منذ قليل افتراه وغيرها، افتريه الذكر وهكذا. قال وذو الراء ورش بين وفي أراكهم، وفي أراكهم وذوات الياء، أراكهم ذوات الياء له الخلف، له الخلف جملا، له الخلف جملا، يعني موضع سورة الأنفال في قوله تعالى ولو أراكهم، ولو أراكهم، ولو أراكهم، سيقرأ بالناقل هنا. طيب فيها وجهان، والتقليل مقدم، والتقليل مقدم. طيب لماذا استثنيت إذن؟ لماذا تعامل بهذه الكيفية؟ لماذا لم نقول هنا أن لم نقل أن بالتقليل قولا واحدا مثل ما قلنا في الرائية من قبلها؟ لماذا قلت ولو أراكهم؟ قيل هنا ورد فيها التقليل والفتح، والتقليل مقدم في الأداء، هذا الخلف ووجه يعني استثنائها بعد الألف، بعد الألف فيها عن الطرف. نعم، لماذا؟ لكثرة الحروف المتصلة بما بعدها، عندي كاف ضمير وعندي هم ضمير، فقيل لبعدها عن الطرف لكثرة الحروف استثنيت، نعم، لدخول لاتصالها بضميرين، وعليه ورد فيها الخلف، ورد فيها الخلف، تمام؟ نعم، وهي الكلمة الوحيدة التي تختص بالخلف، رغم أنها كما قلنا رائية، بقية الكلمات الرائية كلها بالتقليل قولا واحدا للإمام ورش، وسترون يعني الآن مثلا ذكرها في سورة النازعات بالتقليل أيضا قولا واحدا. فانظر، قال وذوات الياء له الخلف جملة. ذوات الياء أعطيت مثلا فتولى، هنا ستقرأ بالفتح أو بالتقليل، والفتح مقدم في الأداء. فتولى، فتولي. ثم عندي مسألة أخرى، الإمام ورش قلنا قلل كل ألف منقلبة عن ياء، وأضف إليها ما ألحق بها أيضا، كل ما ألحق بها، تمام؟ مثل ما قلنا على عيسى وموسى ويحيى، كل الكلمات هذه، تمام؟ هنا عندنا قاعدة دائما تتكرر، يقال فيها يستثنى لورش مما أماله حمزة والكسائي معا أو أحدهما، مما مر معنا يعني كل الكلمات التي أخذناها منذ قليل والأحكام، أربع كلمات: لفظ مرضات، هذه لا تدخل مع ورش بالفتح، كلاهما التي كنا نتحدث عنها بالفتح، الربا أو ربا يعني معرفة منكرة، وكمشكات، مشكات، تمام؟ عندي أربع كلمات يا جماعة، اكتبها عندك. مرضات كيفما وردت، مرضات، مرضاتي، وعندي كلاهما، لم تكتبوا كلاهما يا جماعة في الأخير، كلاهما، وعندي الربا، ربا يعني كيفما وردت في كتاب الله تعالى معرفة منكرة، ومشكات كمشكات هي في سورة النور. هذه الأربع كلمات هذه لا تدخل معي، وإلا فكل ما ذكرناه، كل ما ذكرناه يدخل معنا في الكلام، كل ما ذكرناه مما أماله زكى منكم. ما بها زكى منكم؟ لا لا لا تدخل معي زكى منكم، أتحدث عما أميل لحمزة أو الكسائي أو أحدهما أو أحد الرواة مثل الدوري عن الكسائي وهكذا، لكن زكى للجميع هوية. إذن فالإمام ورش سيكون موجود عندنا. ما معنى جمل؟ جمل هنا يعني قيل زين هذا الخلاف بالتوجيه، لماذا فتحت، لماذا أملت، فله الخلف جمل. ثم يقول لك ليست ملحقة بذوات الياء، لا هي مستثنات، مستثنات لورش مما ذكرناه من قبل. قد يكون فيها التوجيه أحيانا مثل ما قلنا في كلاهما، وقلنا حتى الربا، ربياني، قد أخذنا بعض الكلمات يعني، تمام. لكن الذي يهمنا الآن بعد هذا التوجيه الذي يستأنس به، هل أميل أو لا أميل، يعني أقلل تحديدا لورش، هل أقرب التقليل أو لا، لا تقرب التقليل، هذه الكلمات التي ذكرتها منذ قليل. ثم يقول لك ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها، قد قل فتحها. ما معنى قد قل فتحها؟ يعني ستقرأ بالتقليل أيضا له، قد قل فتحها له لورش. أي رؤوس الآية التي يتحدث عنها؟ رؤوس الآية من السور الإحدى عشر التي أخذناها من قبل، التي ذكرناها وقلنا طه والنجم إلى وصولا حتى سورة العلق، حتى سورة العلق، نعم، عندما ذكرناها للإمام حمزة والإمام الكسائي، تمام. فالكلام كله مسترسل يعني، لذلك الآن أتى بورش عندما قلنا ومن تحت وفي الشمس والأعلى لا ومما أماله أواخر أيما بطه وآي نجم كي تتعدلا وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفقرأ وفي والنازعات تميلا ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يمن هالو أفلحت منهلا، هذه الأبيات. فالأحد عشر سورة هذه قال لك ستقرأ أيضا بالتقليل، رؤوسها تقرأ بالتقليل، متى؟ إذا توفرت الشروط، يعني لا تكون منونة مثل ما قلنا من قبل، يعني تنوين غير قصر مثل أمتن مثلا، وإن لم تكن تثنية ولا مثلا في بعض الكلمات، ولا تنية في ذكري، لا يوجد فيها أصلا تقريرا ولا إمالة ولا شيء يعني، أو مثلا الكلمات التي أخذناها يا سامري، لو توفر الشرط مثل ما ذكرنا من قبل فحينها تقرأ بماذا؟ تقرأ بالتقليل، تقرأ بالتقليل، هذه رؤوس الآية. لكن هناك استثناء من استثناء، هذه الرؤوس الآية التي ذكرتها لك الآن لو اتصلت بضمير المؤنث الغائب حينها ماذا ستقرأ؟ قال لك غير ما ها فيه، غير ما ها فيه، فهذه تعود لماذا؟ تعود للخلف، فاحضر مكملا يعني لا تغب عنه. وأعطيتك أمثلة نحو دحاها دساها، وهي موجودة تحديدا في أواخر سورة النازعات وسورة الشمس برمتها كاملة، ستقرأ بالفتح والتقليل، والفتح مقدم في الأداء. والأرض دحاها دحياها، وانتبهوا حتى لا تميلوا فتحة الهاء، لأن البعض يقول هكذا والأرض د عفوا والأرض دحاها دحيه، خطأ هذا، أنت تميل الألف وفتحة الحاء، الحاء والألف التي بعدها فقط، تمام؟ طيب لماذا إذن كتبت هنا ذكراها؟ أريد أن أنبهك على مسألة، أن لفظ ذكراها الذي ورد فيما أنت من ذكراها هذه رائية، ما دامت رائية عادت لي وذو الراء ورش بين في سورة النازعات، فيما أنت من ذكراها ستقرأ بالتقليل قولا واحدا. طيب والضمير الذي اتصل بها لا يعتد به، هذا الحكم الذي قلناه من قبل الآن فيها الخلف، لا، لماذا نقرأها لأنها رائية قلنا، والرائية فيها بين تقليل فقط، يعني سنقرأ هكذا فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها منتهيها، أعود للخلف بعدين، لكن ذكراها بالتقليل قولا واحدا. طيب سؤال، أو لا ليس سؤال، اتركنا من هذا السؤال لأنه ليس محله الآن. عندما قلنا رؤوس الآية لماذا كتبت هذه المواضع الآن؟ حتى أنبهك على مسألة مهمة جدا، وهي عندما تقرأ للإمام ورش وتمر على السور الـ11 وتحديدا تحديدا سورة طه وسورة النازعات تحديدا، إن مررت على هذه المواضع فعليك أن تركز بعض الشيء. لماذا؟ لأن هو المفروض لا نتكلم عن هذا الكلام أصلا، من المفروض، لكن نحن نتعامل مع واقع موجود، وهو أن بعض المصاحف، نعم هذا الذي سأذكره، بعض المصاحف الآن تأخذ مثلا للإمام ورش أو حتى الإمام البصري تحديدا الذي سيأتي معنا فيما في الأبيات التي بعد، ويكون عنده ماذا؟ اعتماد عد الآي الكوفي، لأن المنتشر الآن عد الآي الكوفي كما هو معلوم، فماذا يفعل البعض؟ يطبع مصحف برواية ورش أو برواية الدوري أو برواية السوسي اعتمادا على العد الكوفي، فيصير عندنا إشكال تحديدا في هاتين السورتين. لماذا؟ لأننا نحن الآن نقول أن هذا التقرير قولا واحدا في رؤوس الآي يكون حال الوصل وحال الوقف، حال الوصل وحال الوقف، إذن أين الإشكال؟ في رؤوس الآي المعتمد حينها، بداية علم عد الآي وعلم الفواصل علم مستقل بذاته يدرس، هذا العلم ينص على أن الروايات، أن المصاحف وجد فيها وورد فيها عد آي معتمد حسب الرواية، من المفروض يكون حسب الرواية، فتجد المدني الأول والمدني الأخير، وتجد البصري العد البصري والعد المكي والعد الكوفي والعد الشامي ينقسم إلى حمصي ودمشقي، فصار أنواعنا العد يعني 6 هي. طيب الذي يهمني الآن علم كما قلنا، يعني لا أريد أن أطيل الحديث حتى لا يفوت الوقت يعني، فما أريده الآن بعينه. طيب، بعض المصاحف الآن تأتي في سورة طه، وهي تحديدا هي الأربع مواضع التي أمامكم فقط سقتها لكم، هذا الذي فيها خلاف، يعني يعني فيها إشكال، لا أقول خلاف، من هنا صار الإشكال عند هذا الذي يعتمد مثلا في رواية ورش العد الكوفي، يأتي للمصحف برواية حفص مثلا اللي هي منتشرة الآن، وبعدين يغيرها، يأتي فقط بما ورد عن ورش. طيب أعد الآية أين؟ لا، نتركه مثل ما هو، خطأ هذا. الأصل أن تكون الرواية متجانسة متوافقة مع العد الذي يناسبها، فكيف لرواية ورش عن نافع المدني تضع له العد الكوفي؟ صار إشكال. كيف للبصري، أبي عمرو البصري عن أحد راويه، وتضع له العد الكوفي أيضا، فصار إشكال. هات المواضع في سورة طه تحديدا، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ننظر هنا، موسى هذه هناك من يعدها رأس آية، وهناك من يقول لا، رأس الآية عندي هي فنسي. إذن ما هو الذي سنعتمده الآن؟ لأن هذا يترتب عليه كلام يا جماعة. ننظر أن موسى التي ذكرتها الآن، إلهكم وإله موسى، الكوفي لا يعدها رأس آية هذه، تمام؟ وحتى البصري لا يعدها، من الذي سيعدها؟ فقط المدني الأول، فقط المدني الأول تحديدا، حتى الأخير لا. طيب، هناك بحث قام به أكاديمي ونشره على النت، يعني بحث جميل جدا أيضا، وبفضل الله تعالى قد اطلعت عليه ووجدت فيه بصراحة فوائد جليلة جدا، جزاه الله تعالى كل خير. ما هي فائدة هذا البحث؟ بداية قال هو المعتمد والمشهور عند عامة الناس هو أن قالون يعتمد له في العد المدني الأول، وورش المدني الأخير، والبصري سيعتمد له العد البصري، وهناك من يعد له المدني الأخير. طيب، خلاصة الكلام في الأخير، قال بعدما أتى بالتأييدات والتعليلات والتوجيهات وكلام الأئمة وكلام طويل جدا، والمصاحف قد اطلع عليها، بحث يعني أكاديمي متميز جدا، قال في الأخير أن المدني الأول تقريبا مثل ما نقول لا يعتد به، ما عاد عندنا موجود هذا مسألة العد المدني. لو وجدته وبحثت عنه أظن عندي في الحاسوب، يعني لو أبحث سأجده إن شاء الله، سأنزله في المجموعة إن شاء الله، لا أحفظ بصراحة العنوان لأنه عنوان طويل. فالمهم، فقال في خلاصة الكلام فيما يعني أتذكره فيما قال بعدين، يقول لا، المدني الأول ما عاد معتد به، بل الاعتماد فقط على المدني الأخير، وأما الأول ف يعني مثل ما نقول اندثر يعني تقريبا. إذا إن أردت أن تأتي بالعد للإمام القالون أو الإمام ورش، فستعتمد المدني الأخير، هذا الذي ذكره. إذا وذكر فقط مثل ما قال هو المصحف الجماهيرية برواية القالون، الإخوة في ليبيا يعني يعرفونه جيدا، ومعنا إخوة من ليبيا فضلاء، هذا المصحف يعتمد المدني الأول، يعتمد المدني الأول، ومثل ما رأيتم يعني تحديدا، انظروا أنا أتيت بهذا الخلاف، ترون هذا، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، هل ترون أنها رأس آية؟ هذا من مصحف برواية القانون، تمام؟ المدني الأول يعدها رأس آية. طيب أين هنا؟ لا، المدني الأخير لورش لا، والكوفي يعدها رأس آية. فإن كان، ركز معي، لو ستعتمد المدني الأول كرأس آية لورش، لأن هناك من يجعله بهذه الكيفية موجود، والأصل قلنا لا، فلو كان رأس آية ما الذي سيتغير عندي؟ لو كان رأس آية سيكون هنا الخلف قولا واحدا. قلت الخلف، عفوا، التقليل قولا واحدا لورش لو كان رأس آية. يعني سنقول هكذا نقرأ: فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. ولو أردت أن أصل: فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. لو كانت موسى رأس آية. لو أنا قلت لا فنسي، فنسي، هذه هي التي رأس آية. صار عندي خلف الآن، صار لأنها موسى هذه من الملحقات بذوات الياء، فستعود كأنها ستعامل في قوله تعالى: وإذ استسقى موسى قومه مثلا. فنقرأ بوجهين: نعم، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. نعم، وفيها تحرير مع البدل والكلام كله هذا. لكن لو كانت رأس آية فهي بالتقليل قولا واحدا، ولا ينظر إلى البدل، سواء كان بالقصر، سواء كان بالتوسط، سواء كان بالإشباع، لا إشكال عندي. قلنا قولا واحدا فتقرأ بالتقليل. هذا الموضع الأول. طيب هات الموضع الثاني. الموضع الثاني: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا الموضع المدني يعده رأس آية، الذي هو هذا، الذي هو هذا، وسواء كان المدني الأول أو المدني الأخير كلاهما. الكوفي لا يعده رأس آية. هل رأيتم الخلط الذي موجود هو الآن؟ طيب هذا من نفس المصحف، وهذا من نفس المصحف أمامكم، أنا أخذته من نفس المصحف، لكن هنا يعتمد مرة المدني الأخير، هنا يعتمد ماذا؟ يعتمد المدني الأخير؟ لا، يعتمد الكوفي، لأنه لو كان اعتمد المدني الأخير تمام لجعلها رأس آية هنا هدى، مثل ما فعل في المدني الأول، لأن المدنيان يعدهما رأس آية، فصار هذا الخلط. إذن عندما نقرأ سنجد على هدى هذه وقفا بالتقليل قولا واحدا، بالتقليل قولا واحدا. لذلك قلت لكم المسألة يعني تحتاج إلى بعض الانتباه، وهي كما سنرى إن شاء الله هي رأس آية أيضا عند البصري فيما بعد. ثم عندي الموضع الثالث مع سورة طه كالعادة، تحديدا أين؟ في زهرة الحياة الدنيا، هي رأس آية عند من؟ عند الإمام ورش، يعدها المدنيان، والكوفي لا يعدها، لا يعدها. وعليه فزهرة الحياة الدنيا ستعامل أيضا بهذه المعاملة، يعني بالتقليل قولا واحدا. حتى لو وصلت زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، هنا ماذا ترى؟ أنها ليست رأس آية في هذا المصحف. وما دامت ليست رأس آية كيف ستتعامل معها؟ ستأتي بالخلف فيها، لكن هي رأس آية، لكن هي رأس آية. والموضع الرابع في سورة النازعات، يعني ثلاث مواضع في سورة طه، سورة النازعات في الأخير: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طيب ما به هذا الموضع؟ فأما من طغى، هذه ليست برأس آية، ليست برأس آية عند الإمام ورش تحديدا أنا عندي. فعندما أقرأ فأما من طغى، لكن هي ستكون رأس آية عند البصري، سنراها إن شاء الله، والكوفي أيضا يعدها رأس آية. فعندما أقرأ وأجد في هذا المصحف الذي أمامي الآن فأما من طغى، كيف سنقرأ أنا عندي؟ فأما من طغي بالتقليل. لو أتيت بالوصل نفس الكلام: فأما من طغي وآثر، وصل، أقول بالتقليل قال واحدا. لماذا؟ لأنه وضعها رأس آية. لكن هل هي رأس آية؟ لا، ليست برأس آية. إذن يجوز فيها ماذا؟ الخلف. والدنيا هذه رأس آية، هذه التي ستأتي فيها بماذا؟ الخلف للإمام، عفوا بالتقليل قولا واحدا للإمام ورش. فهمتم مرد الكلام أين؟ هذا الخلط الذي وقع في مسألة طبع المصاحف، لأنه لا توجد لجنة خاصة أحيانا معتنية بمسألة العد، فصار فيه خلط كبير ولبس كبير عند طلبة العلم. يعني هذا كلام في علم القراءات، لأن البعض لا يهتم أصلا بمسألة الفواصل والكلام هذا كله، يعني لا يهمه، هو يقرأ سورة النازعات، هو يقرأ سورة طه. أنا الآن أريد أن أقرأ لورش قراءة صحيحة، ما الذي علي أن أفعله؟ هل أقرأ يعني بالتقليد قولا واحدا؟ هل فيها الخلف؟ هذا الكلام الذي نتحدث عنه الآن نحن نجيب عنه فيما ذكرته منذ قليل وعليه. فأما من طغى إن أتيت لا يجوز بطبيعة الحال، وإلا يعني لو كانت المسألة هينة ما ذكرته أصلا، لكن يترتب عليه هذا الخلط في الرواية. نعم، أربع فقط، وأنت تقرأ في هذه الإحدى عشرة سورة، الذي يهمك في هذا الخلط الذي أذكره الآن هو هذا. نعم، أمين وإياك. ثلاث مواضع في سورة طه إن مررت عليها، وموضع في سورة النازعات وهي التي أمامك الآن تحديدا. فكل إن أتيت بالقراءة انتبه لهذه المواضع وركز حتى تعلم ما الذي سيقرأ بالتقليل قولا واحدا، وما الذي يجوز فيه الخلف، وما الذي يجوز فيه الخلف. يعني أنا أقرأ فأما من طغى فيها وجهان وليست برأسها. ممتاز. طيب لا أطيل عليكم، ما زال معي فقط بيتين وأنهي، يعني لأني أطلت بعض الشيء بصراحة عليكم. يقول فيه: وكيف أتت فعلى وآخر آيما تقدم للبصر سوارهما اعتلى، ويا ويلتى أن ويا حسرتى طووا وعن غيره قسها ويا أسف العلا. فهنا المقصود به البصري. طيب ما به الإمام البصري؟ قال لك: وكيف أتت فعلة، يعني فعلة فعلة فعلة مثلثة الفاء، التقوى تقوى دنيا إحداهما، إحدى ما بها ستقرأ بماذا؟ بالتقليل، لأنه يعطف على التقليل. وكيف أتت فعلة اقرأها بالتقليل لأبي عمرو البصري. وأيضا رؤوس السور الأحدى عشر عندما تتوفر الشروط، فقال لك: وآخر أي ما تقدم للبصري سوارهما اعتلى، سوارهما اعتلى، فيقرأ بالإمالة الكبرى، يعود للإمالة لا ينزل إلى الإمالة الصغرى وهي التقليل. يعني لو كان هنا عندي ألف على ما ذكرنا وتكون رائية مثلا، لو كانت رائية فالكلام صار واضح. لذلك قال سوى أراهما. ما هي أراهما؟ الضمير على ماذا يعود؟ ما هي الضمير على ماذا يعود؟ على فعلة مثلثة الفاء ورؤوس الآية. لو كان عندي مثلا ذكرى مثل ما ذكرتم الآن، أو أي كلمة أخرى ستكون ذكراها مثلا التي مرت معي أيضا بالإمالة الكبرى، لأن قد ورد الحكم فيها، فهذه بالإمالة الكبرى. قال الدوري، وهنا أعذروني يعني هناك كلمة سقطت مني سأكتبها وأرسلها لكم إن شاء الله، أعدل اللوحة التعليمية. وهي هنا: يا ويلتى أن يا حسرة يا أسف الأربعة. قال لصاحب رمز الطاء وهو الدوري، الدوري عن البصري، فهذه تقرأ بماذا؟ ويا ويلتى أن ويا حسرة طووا. نعم، الندبة. لماذا كتبتم بهذه الألف هكذا بالتاء؟ نعم، ألفاظ الندبة. ستأتي معنا إن شاء الله في الدر أيضا سيقولها. إذا يا ويلتى وأن يا حسرة يا أسفة، ما بهذه الأربع الألفاظ؟ كيف ستقرأ للدوري تحديدا برمز الطاء؟ ستقرأ بالتقليل، لأن هذا كله معطوف على التقليل. يعني كيف أتت فعلة؟ بالتقليل. رؤوس الآية بالتقليل، إلا ما كانت رأية في هذين يعني الحكمين. ثم ما ذكره للإمام الدوري، دوري البصري، كله بماذا؟ بالتقليل. تمام. يعني عندما معنى اعتلى، اعتلى يعني ارتفع الى الحكم سالف الذكر مثل ما قيل، وهو الاماله الكبرى. الاماله الكبرى، اي نعم، سنقول فيها الخلف، فقط ركز معي، لان هو ما قال، قال وعن غيره قسها. ما معنى وعن غيره قسها؟ يعني كل على اصله في الكلمات الاربع هذه، فحمزه وكسائي بالاماله، التقليل لورش بخلف عنه، والفتح للباقين. الفتح للباقين. طيب لماذا قال ويا أسف العلا اعتلى؟ قلنا هي عادت للحكم الأول وهي الإمالة الكبرى. هنا قال ويا أسف العلا، قيل العلا هنا ذكرت لأن الخلاف في يا أسف عن الدور مشهور، خلاف عال معلوم، تمام، ويا أسف العلا. طيب الخلاف هذا الذي ورد في لفظ يا أسف تحديدا للإمام الدوري فيه الفتح وفيه التقليل، والفتح هو الذي سيقدم في الأداء، الفتح مقدم، سأضيفها إن شاء الله فقد سقطت مني. ولماذا الفتح هو المقدم؟ لأن الداني اقتصر عليه في التيسير وعليه، فيكون وجه التقليل في يا أسف للإمام الدوري من زيادات القصيد، من زيادات القصيد، العبارة التي اعتمدها الإمام الشاطبي يعني تنوعا أنه جهبذ. هل رأيتم طوى هذه؟ طوى قيل في شرح الأبيات عند بعض الشراح، قالوا ماذا؟ لماذا قال الطوى تحديدا؟ لأنه قد طوي نفع هذه الكلمات يوم القيامة، لا تنفع الحسرة، يا ويلة أن كان لي كذا، يا حسرة، يا أسف. لذلك هو قال طووا، انتهى، طوي نفع هذه الكلمات يوم القيامة. ف كما ذكرت الآن يا أسف فيها الخلف والفتح مقدم، سأضيفها إن شاء الله وأعدلها وأنزلها لكم بإذن الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا. هناك كلمة في الرائية تترا مثلا، هذه انتبهوا لها أيضا، فهمتم؟ لأن الإمام أبو عمرو يقرأ بالتنوين في لفظ تترا، أرسلنا رسولنا تترا، كلما تترا كل، فلو أتيت بالواصل لا إمالة عنده، وعند الوقف فيها وجهان ستأتي معنا إن شاء الله في حينها، حقا نعم ستأتي معنا إن شاء الله، على يعني الفتح مقدم له وفيها التقليل، تقليل قيل على أنه مصدر يعني وألفه منقلبة عن تنوين كأنها أمتا همسا، لذلك قرأت أيضا بالفتح. والذي والوجه الثاني الإمالة، إمالة كبرى رائية، قيل لأن الألف للتأنيث يعني، هي أو قيل لا هي ملحقة بالمؤنث، فعلى تترى، لأن يعني قلنا ملحقات عند البعض، فهمتم؟ وستأتي معنا إن شاء الله في الفرشية تترا، لكن هذا أنبه عليه هذه المسألة، تمام. وعندي كلمة كلتا ستأتي أيضا في الفرش، هناك من قال على هذه الكلمة خاصة كلتا الجنتين، كلتا الجنتين، الكلام حال الوقف، حال الوصل معلوم أنه لا إيمان لأحد، لكن وقفا اختلف في الألف، قيل هل هي للتأنيث وهذا مذهب البصريين، وقيل لا هي ألف التثنية وهذا مذهب الكوفيين، فلو كانت على الأول فحينها مذهب البصريين يعني أنها للتأنيث على وزن فعلى كلتا، فحينها تمال للأخوين حمزة الكسائي، تقلل للبصري على وزن فعلى، وبرش له الخلف. لكن لو كانت على مذهب الكوفيين أن الألف للتثنية، تمام، فتفتح للجميع حينها، لأن ألف التثنية لا حظ لها من الإمالة. لكن يا جماعة الوجهان معتبران، الوجهان معتبران، وقد نص على ذلك ابن الجزري في كتاب النشر وقال والوجهان جيدان ولكن إلى الفتح أجنح أميل، لذلك يقرأ بوجهين والفاتح يقدم في الأداء، لكن وجه التقليل موجود معنا على التفصيل الذي ذكرته، من له إمالة كبرى، من له الخلف، ومن له التقليل قولا واحدا وهو البصري. سيأتي معنا إن شاء الله أن يسأل الله تعالى في الفرش، في الفرش. طيب لعلنا نقف هنا، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، أطلت عليكم، لكن بفضل الله تعالى أخذنا فوائد كثيرة في هذه المحاضرة، ويعني لعلها تكون ساعة إجابة عند الله تعالى فيتقبل منا ويجعلها نافعة لنا بين يديه يوم القيامة جل جلاله الله. طيب نقف هنا إن شاء الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغفر زلتنا وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أوقاتنا وفي أقواتنا. اللهم جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم، وهنينا ورجع بنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم لطفا وعونا لإخواننا في كل مكان. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، وأذل من خذل الإسلام والمسلمين، يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تلطف بإخواننا فقد طال عليهم البلاء وطالت عليهم المحنة، وأنت يا حي يا قيوم يا من يراهم ويسمع كلامهم ويعلم ما يحاك لهم. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصرهم وأن تفتح على أيديهم فتحا مبينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تمدهم بمدد من عندك يا قوي يا متين. اللهم أطعمهم من جوع وأروهم من ضاع. اللهم أمنهم من خوف. اللهم أنزل السكينة والطمأنينة عليهم حيثما حلوا. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم إنا نسألك أن تعافي مبتلاهم وأن تشفي جرحاهم وأن تجعلهم عندك من المخلصين المخلصين يا حي يا قيوم. ألف بين قلوبهم وسددهم إلى القول الراجح وإلى القول الصواب. اللهم دلهم على الخير وأهله وجنبهم الشر وأهله يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.